السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، في هذا اليوم، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعقد هذا المجلس، نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بسماع كلام رسولنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتدارسه ونأخذ منه الدرر، ونأخذ منه ما نقيم به ديننا ودنيانا. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا بكل خير، ونحن نتدارس كتابا عظيما هو صحيح الترغيب والترهيب، حيث أن الأصل للحافظ المنذري والشيخ ناصر محمد ناصر الألباني قد اختار الأحاديث الثابتة وحققها في هذا السفر النفيس صحيح الترغيب والترهيب. ونحن نتكلم عن كتاب العلم، ونقرأ الأحاديث في فضل العلم، وما أحوج الأمة إلى التذكير بهذه الأحاديث، فإن الأمة بحاجة عظيمة إلى أن تعود إلى العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن المسلمين في بلدانهم ومناطقهم وأحيائهم قد اجتمعوا في بعض يومهم على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتدارسون ما في القرآن والسنة، لوجدنا الخير يظهر في الأمة والشر يندحر عنها وتهابها أعداؤها. ونحن كما ذكرنا نقرأ في الأحاديث المتعلقة بفضل العلم. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد، وروى ابن ماجه نحوه باختصار. هذا الحديث العظيم في فضل العلم، حيث أن صفوان بن عسال رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التواضع كأنه واحد من أصحابه، حتى أن الداخل يدخل إلى المسجد وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم سابقا، فلا يظهر من الحال أنه النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه، حتى يسأل عنه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا متكئا على برد له أحمر، فقال له صفوان: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. وهذه تحية فيها ترفق، فالنبي صلى الله عليه وسلم حياه بتحية طيبة تفتح قلبه وتجعله يقبل على ما يريد. قال أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بطالب العلم، ولم يقل مرحبا بك، لتكون هذه التحية لكل طالب علم يبتغي بطلب العلم وجه الله، فإنه يدخل في ترحيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة من فضل العلم الذي يجعل المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكون من طلاب العلم، ليدخل في هذه التحية العظيمة مرحبا بطالب العلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لطالب العلم: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، فتحيطه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا، لأنه شريف، لأنه غني أبدا، وإنما من محبتهم لما يطلب. فالملائكة يحبون العلم، لأن الله عز وجل يحب العلم وأهله، وهذا فضل عظيم لطالب العلم. لو أن فهمناه وأدركناه لكنا على طلب العلم أحرص منا على الأموال النفيسة والكنوز العظيمة. نعم. قال رحمة الله عليه: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة، أي حتم لازم وواجب من واجبات الدين على كل مسلم. وهذا الحديث يتعلق بحكم طلب العلم، والعلماء يقولون إن طلب العلم قد يكون فرض عين، أي أنه واجب على كل مكلف، سواء كان رجلا أو امرأة، وقد يكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقد يكون مستحبا وفضيلة وفيه أجر عظيم. فيكون فرض عين على كل مسلم ومسلمة في حالين: الحالة الأولى أن يتعلم المسلم ما يقوم به دينه أصلا كأصول الدين الكبار، فهذه لا بد أن يتعلمها المسلم، وأن يطلبها بأدلتها، كمعرفة الله عز وجل، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الدين في الجملة، فهذه تعلمها فرض عين. ولو أن المسلم لم يتعلم هذه الأمور فإنه يأثم. لكن لو فرضنا أيها الإخوة أن إنسانا اعتقد هذه الأمور من باب التقليد ولم يتعلم ولم يعرف الأدلة ولم يطلب العلم، لكن اعتقد وآمن بالله تقليدا وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم تقليدا، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن إيمانه صحيح، مع أنه يأثم لترك التعلم. وانتبهوا يا إخوة، عندنا مسألتان يخلط بينهما كثير من طلاب العلم. المسألة الأولى وجوب تعلم هذه الأصول بالأدلة، وهذا واجب على كل مسلم ومسلمة. والمسألة الثانية هل يصح الاعتقاد بالتقليد بدون معرفة الأدلة؟ والجواب أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن هذا الاعتقاد يصح بالتقليد. أما إذا كان الإنسان يردد ما يقوله الناس من غير اعتقاد فهذا لا ينفعه. ولذلك المنافق والكافر الهالك في قبره إذا سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه يقول هاهن لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، فهو يقول بدون اعتقاد فهذا لا ينفعه. أما من اعتقد ولو عن تقليد فإن إيمانه صحيح واعتقاده ينفعه. إذن هذا هو الحال الأول الذي يكون طلب العلم فيه فرضا على كل مسلم ومسلمة، وهو تعلم ما يقوم به الدين، ما يقوم به الدين أصلا كالأصول الكبار. والحالة الثانية أن يتعلم المسلم أحكام ما طلب منه، فيكون ذلك فرض عين عليه. وأعطيكم مثالا واضحا، الحج يجب على الإنسان مرة في العمر إن استطاع. طيب بلغ إنسان وهو لا يستطيع الحج، ما عنده نقود، هل يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، لكن من الخير أن يتعلمها. لكن هل هو فرض عين؟ الجواب لا. تيسر له الحج، استطاع إليه سبيلا، يريد أن يحج، يجب عليه أن يتعلم كيف يحج، يجب أن يتعلم كيف يحج. ويأثم إذا ذهب إلى الحج أو العمرة بدون أن يتعلم. وهذا ما يفرط فيه كثير من المسلمين، بعض المسلمين يأتي إلى الحج وهو لا يدري ما الحج، يمشي مع الناس، يمشي مع الناس، لا يدري ما الطواف، ما أحكام الطواف، ما السعي، ما أحكام السعي، وهذا يأثم ولو لم يقع في خطأ في حجه، يأثم بأنه ترك الواجب عليه وهو أن يتعلم، وإن كان حجه صحيحا إذا أتى به على الوجه المشروع. ولذلك يا إخوة من وجب عليه شيء وجب عليه أن يتعلم كيف يؤديه. فرض عين، عندك إبل، يجب عليك أن تتعلم زكاة الإبل. عندك غنم، يجب عليك أن تتعلم زكاة الغنم. عندك عروض تجارة، أنت تاجر تبيع وتشتري، يجب عليك أن تتعلم زكاة عروض التجارة. وهكذا، هذا فرض عين. ويكون طلب العلم الشرعي فرض كفاية على الأمة بحيث يبقى ولا يندثر، فيجب على الأمة أن يقوم منها رجال يتعلمون العلم الشرعي. فإن تركت الأمة التعلم آثموا جميعا، وإن قام من يكفي سقط الإثم عن الجميع. ولذلك يا إخوة في كل بلد من بلدان المسلمين يجب أن تقوم طائفة بالتعلم، فإذا لم يتعلم أهل البلد جميعا فإنهم يأثمون، أما إذا قام من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين. ويكون تعلم علوم الشريعة مستحبا فيما زاد على هذا القدر، فيما زاد على فرض العين وعلى فرض الكفاية، فالتعلم مستحب. فكل مسلم ومسلمة يستحب له أن يجلس في حلق أهل العلم، وأن يسمع العلم الشرعي، وأن يتعلم العلوم الشرعية. فهذه أحكام تعلم العلم الشرعي. نعم. قال يرحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. نعم، هذا الحديث العظيم الذي حسنه أهل العلم بمجموع طرقه وبالشواهد الكثيرة فيه أمر عظيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع، أي سبع خلال، يجري للعبد أجرهن وهو في قبره، يموت ولا ينقطع عنه الأجر، يدفن في قبره ولا ينقطع عنه الأجر. الإنسان إذا مات انقطع عمله، إلا من هذه الخلال، فإن هذا العمل يجري، فإن هذه الأعمال تجري أجورهن على أصحابهن في قبورهم. وهذا الحديث تفصيل لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث تفصيل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه الثلاث كما سيأتينا خير ما يخلفه الرجل. يعني يا إخوة، من خلف هذه الثلاث ومنها هذه السبع كما سنبين إن شاء الله، يكون خيرا ممن خلف كنوز الدنيا. لو أن شخصا مات وقد خلف المليارات والكثير من العمارات، لكنه لم يخلف شيئا من هذا، وآخر مات ولم يخلف شيئا من الدنيا غير أنه خلف هذه الثلاث أو واحدة منها، فهذا خير من ذاك. خير ما يخلفه الرجل هذه الأمور. قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم ينتفع به. فمن علم علما فانتفع به الناس فعملوا به من بعده فإنه يأتيه أجره. أنت في القرية، في القرية، أضرب مثالا بسيطا جدا ما يعجز عنه أحد، في القرية جلست في المسجد تحفظ الأطفال الفاتحة، تحفظ الأطفال الفاتحة، وقل هو الله أحد، حفظت 10 20 30، مت. هؤلاء الأطفال يقرؤون الفاتحة في الصلاة، يأتيك الأجر. يقرؤون الفاتحة يأتيك الأجر. يقرؤون قل هو الله أحد يأتيك الأجر. هؤلاء 10 علموا 10 فأصبحوا 100، يأتيك الأجر. هؤلاء 100 علموا 1000 يأتيك الأجر. ما عمل بالعلم الذي علمته وانتفع بالعلم الذي علمته أتاك الأجر وأنت في قبرك. ولذلك يا إخوة دائما أذكر الإخوة، أقول على الأقل لا تعجز عن أن تحفظ أبناءك الفاتحة، اسبق حتى الشيخ حتى معلم الحلقة، اسبقه لتعليم أبنائك الفاتحة، هذا أقل ما يمكن في بذل العلم، حتى إذا مت وكان أبناؤك يقرؤون القرآن يجري عليك الأجر في قبرك. وكلما زدت في التعليم أن تعليم العلم النافع كلما زاد الأجر. ما علم هذا العلم من بعدك وانتفع به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما دام ذلك قائما. وهذا فضل عظيم للعلم. ولذلك يا إخوة أقل واحد منا يستطيع أن يقيم حلقة لأهله في البيت، ما تحتاج أن تكون عالما، خذ كتابا صغيرا للشيخ ابن باز رحمه الله، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، للشيخ الألباني رحمه الله، واقرأ على أهلك ربع ساعة ثلث ساعة، علمهم. إذا تعلموا وانتفعوا بهذا العلم ومت وهم أحياء يأتيك أجرهم. ولذلك يا إخوة البخيل من بخل على نفسه بالتعليم، ولا يشترط أن تكون عالما تعلم الناس مختلف العلوم، بل ما إذا علمت ما علمت فأبشر بالخير. قال صلى الله عليه وسلم: أوكرا نهرا. أوكرا نهرا أي حفر حفرة في النهر وأزال الطين من النهر. النهر أصلا هو يجري، ماء يجري، لكن هذا ماذا فعل؟ حفر حفرة ليزداد الماء وينتبع الناس بالماء، وأزال الطين من النهر. ليصفو الماء للناس. لو رأى في النهر ما يكدره شيء مرمي في النهر فنزل إلى النهر وشال هذا الشيء، فإنه يدخل في هذا، وهذا يدخل في الصدقة الجارية، لأن الصدقة الجارية هي التي يجري نفعها ولا ينقطع، هي التي يجري نفعها ولا ينقطع. وقد أخذ العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من صدقة جارية، أن ما يتصدق به الإنسان في حياته ويبقى بعد موته يأتيه أجره في قبره. ما يتصدق به الإنسان في حياته ويبقى بعد موته يأتيه أجره في قبره، يعني إنسان مثلا أوقف ثلاجة ماء عند بيته يشرب منها الناس، أوقفه حي ومات وبقيت الثلاجة والناس تشرب منها، يأتيه الأجر وهو في قبره، مرتهن في قبره ومع ذلك يأتيه أجر هذا العمل. كذلك يقول العلماء ما أوصى به من الصدقات، والوصية كما تعلمون بعد الموت، ما أوصى به من الصدقات بعد موته يأتيه أجرها في قبره، وكذلك ما يتصدق به أحد عنه سواء كان ولدا له أو لم يكن فإنه يأتيه الأجر في قبره. فالذي يحفر نهرا، يعني يحفر حفرة في النهر ويزيل الطين وينظف النهر، يأتيه الأجر في قبره. قال أو حفر بئرا، فحفر بئرا وسبلها يشرب منها الناس وتشرب منها الدواب، فهذه صدقة جارية، وهذان الأمران من صدقة الماء، وصدقة الماء من أفضل الصدقات. قال سعد بن عبادة يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. سعد بن عبادة قال أي الصدقة أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سقي الماء. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فصدقة الماء من خير الصدقات، والصدقة التي تبقى خير، كون الإنسان يحفر بئرا يوقف ثلاجة أو نحو ذلك فهذه صدقة جارية ومن خير الصدقات. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو غرس نخلا، فهذا يدخل في الصدقة الجارية. من غرس النخل فإن هذا يدخل في الصدقة الجارية. كيف هذا؟ يقول العلماء الأمر الأول أن يغرس النخلة أو يزرع الزرع ويخلي بينه وبين الناس والدواب، فهو يزرع بعض النخل ويجعله صدقة، يزرع بعض الزرع ويجعله صدقة، فهذا يأتيه أجره. ونلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أو غرس نخلا، لأن النخل يعمر يبقى، فقد يموت الإنسان والنخل باقي، والناس تأكل منه، والطيور تأكل منه، والدواب تأكل منه، فيأتيه الأجر وهو في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس نخلا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما من مسلم، هذا قيد فإنه لا ينفع إلا المسلم، ما من مسلم يغرس نخلا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. بل حتى يا إخوة، لو أكل من زرعه ونخله بغير إذنه، أو سرق منه، فإنه تكون له صدقة. من زرع زرعا أو غرس نخلا فجاء لص فسرق من نخله، من ثمر نخله، تكون له صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، ما أكل منه له صدقة. هذا إذا أذن أو ترك المزرعة بدون سور، فيأتي الناس يدخلون ويأخذون ويأكلون بدون حمل، يكون له صدقة. وما سرق منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة. يعني حتى السباع لو أكلت منه يكون له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. ومعنى لا يرزقه، لا ينقصه أحد بأخذ أو نحوه، إلا كان له صدقة، رواه مسلم في الصحيح. فهذا يدل يا إخوة على أن الغرس فضله عظيم، سواء غرست لنفسك وأكل منه بإذنك أو بدون إذنك فهو لك صدقة، أو غرسته ليكون صدقة. عندك بستان غرست 100 نخلة، جعلت نخلتين صدقة، إذا أكل من النخل الذي غرسته أنت فهو لك صدقة، وإذا أكل من النخل الذي أوقفته فهو لك صدقة. وهذا فيه فضل الزرع والغرس والفلاحة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو بنى مسجدا، وهذا أيضا من الصدقات الجارية، وهو من خير الصدقات، وهو من أسباب دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، لا رياء لا سمعة، بنى الله له مثله في الجنة، والحديث في الصحيحين. قال العلماء: وهذا دليل على أن بناء المسجد سبب لدخول الجنة، لأن الله سيبني له بيتا في الجنة، وهذا يقتضي أن يدخلها، أن يدخل الجنة. أيضا مما يجري على الإنسان بعد موته قال أو ترك ولدا استغفر له بعد موته. وفي الرواية الأخرى أو ولد صالح يدعو له. فمما يجري على الإنسان بعد موته دعاء ولده له، وكلما كان الولد أصلح كان الدعاء أنفع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له. لماذا خص الصالح؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن الولد الصالح يرجى إجابة دعائه، كلما كان الإنسان أصلح كلما كان دعاؤه أسمع. والأمر الثاني أن الولد الصالح هو الذي يدعو لأبيه. الولد الصالح لا يسلو عن أبيه بالزمن ولا ينسى أباه مع مرور الأيام. الولد الصالح كل ما سجد وقال رب اغفر لي تذكر والده فدعا لأبيه، دعا لأمه، دائما يدعو لأبيه ويدعو لأمه. ولذلك يا إخوة حرص الإنسان على تربية ابنه تربية صالحة يعود نفعه إليه، فإنه إذا مات وترك هذا الولد الصالح ينتفع بهذا وهو في قبره، يأتيه الأجر وهو في القبر ويرفع في الجنة بدعاء واستغفار ولده له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، ما يتذكر أعماله، يعرف عمله هذا هكذا في الجنة، ثم يرفع في الجنة فيقول أنى لي هذا وقد بلغت تلك الدرجة بعملي بفضل الله، فلماذا أرتفع، أنى من أين لي هذا الرفع، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. الولد إذا استغفر لأبيه جرى الأجر على أبيه وهو في القبر ورفع الأب في الجنة درجات. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني، فهذا يدل على فضيلة هذه الخصال. والشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من علم علما، فإن الكلام هنا عن فضل العلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في الأحاديث التالية التي تأتي إن شاء الله وتتعلق بهذه الخصال. نعم. أو ورث مصحفا هذا من الصدقة الجارية، هذا من الصدقة الجارية. فإذا ترك الإنسان مصحفا يقرأ فيه فإنه إذا قرأ في هذا المصحف يأتيه أجره، سواء تركه في بيته فأولاده يقرؤون فيه أو أوقفه في مسجد أو غير ذلك. من ترك مصحفا فقرأ في هذا المصحف بعد وفاته جاءه أجره، كأنه يقرأ. وهذا فيه فضل ترك المصاحف، قال العلماء ويلحق بها كتب أهل العلم. سواء ألف الإنسان الكتاب أو ترك كتابا ألفه عالم من العلماء. لو أنك يا أخي أنت هنا في المدينة ذهبت بحثت في المكتبات عن كتب التوحيد، عن كتب العقيدة الصغيرة، عن كتب، ثم اشتريت لك مجموعة وذهبت ومررت بالقرى في بلدك ودخلت المسجد ووضعت مصحفا هناك، وضعت كتابا في التوحيد، كتابا في السنة، كتابا في تعليم الصلاة. إذا مت هذه الكتب موجودة، كل من يقرأ فيها يأتيك الأجر وأنت في قبرك. وفضل الله واسع يا إخوة، الله وسع لنا أبواب الجنة وأسباب الجنة، لكننا نحن الذين نغفل، وإلا فالأمر عظيم. بعض المسلمين يأتي إلى المدينة ويحرص على أن يشتري كذا ويشتري كذا من أمور الدنيا، ما يحرص على أن يشتري. هناك رسائل بريال، الرسالة الواحدة بريال واحد. لو اشترى الإنسان من هذه 10 رسائل ومن هذه 10 رسائل وحرص على أن يضعها في المساجد إن كان يمكن، ما كان يمكن أهدى لجيرانه مع الطاقية المشبكة مثل ما يقولون بريال رسالة. كل ما قرئ في هذه الرسالة حيا أو ميتا جاءه الأجر، فهذا فضل عظيم. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، وقال الترمذي حديث حسن. نعم، الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق له ما في الأرض جميعا ليستعين به على عبادة الله، وجعله في الدنيا، والناس في الدنيا ينقسمون إلى قسمين، فمن الناس من يجعل الدنيا سببا للفوز في الآخرة، يقدم الآخرة على الدنيا ويجعل ما في الدنيا سببا لزيادة الأجر، يستمتع بالمباح ولا يلهو بالدنيا عن الآخرة، يحرص حتى في أمور الدنيا على ما يعلي درجته عند الله. وهؤلاء هم المفلحون، ومن ذلك ما جاء في الحديث عند مسلم أن رجلا يؤتى به بين يدي الله عز وجل فيسأله الله عن عمله فيقول: يا ربي آتيتني من مالك وكنت أبايع الناس وكان من خلق التجاوز. فأيسر على الموسر وأنظر المعسر. يقول: يا ربي أنت رزقتني المال وأنا كنت بايع الناس أمور دنيا، لكن كان من خلقي مع الناس التجاوز. كيف؟ يقول: يسر على الموسر، الموسر ويسر عليه، سمح معه، وانظر المعسر، المعسر أؤخره. جاري وأنا صاحب بقالة ما عنده ما يشتري به، أقول: تعال يا فلان، خذ كيس أرز، خذ كيلو سكر، خذ كذا، نقيد عليك إلى حين ميسرة، إلى أن يتيسر لك. يبدأ جاره من يعرفه يقول: تعال أقيد عليك إلى أن يتيسر لك. استدان منه رجل، فلما جاء آخر الشهر كان سيزوج ابنته في ذلك الشهر ويحتاج مصاريف، قال له أنا أنظرك شهرين ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فهذا جعل الدنيا زيادة في الأجر في الآخرة، وهؤلاء هم المفلحون. وقسم تلهيهم الدنيا عن الآخرة وتبعدهم عن الله، يحرصون على زخرفها، فالحلال ما حل في الجيب ولو أغضب الله. تترك الصلاة من أجل التجارة، وهؤلاء هم الخاسرون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصنفين في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، أي أن الدنيا التي تشغل العبد عن الله ملعونة، أي مبعدة عن الله، لأنها مبعدة عن الله. الدنيا التي تشغل عن الله ملعونة، أي مبعدة عن الله، لأنها مبعدة عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل ما يلهي العبد عن الله في الدنيا فإنه ملعون. ومعنى ملعون هنا يعني مبعد عن الله سبحانه وتعالى. الدنيا ملعونة، أي أنها مبعدة. وليس هذا من سب الدهر ولا لعن أحوال الدنيا، فإن يعني سب الدهر أن يسب الإنسان الدهر لما يأتي بسبب أو لما يأتي فيه من المصائب. يأتي إنسان يقول مثلا يعني مثلا احترق له بيت، قال لعن الله هذا الزمان، لعن الله الدهر. هذا سب الدهر المنهي عنه، أما هذا فهو بيان حقيقة الدنيا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها مما يبعد عن الله، ويستثنى من ذلك ما يقرب إلى الله. إلا ذكر الله، فذكر الله مقرب من الله، وكلما ذكرت الله أكثر كلما كنت من الله أقرب. فإذا كنت في الدنيا كثير الذكر لله فهذا قرب من الله سبحانه وتعالى. وما والاه، ما والاه، ما والاه، قال بعض أهل العلم يعني ما قاربه، ما شابهه. شابهه في ماذا؟ في أنه يقرب إلى الله. فالصلاة فيها ذكر الله وهي تقرب إلى الله، الصدقة تقرب إلى الله فهي مستثناة من لعن الدنيا. وقال بعض أهل العلم ما والاه، أي ما أحبه الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات. إلا ذكر الله وما أحبه الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات، والمعنيان متقاربان. وعالما ومتعلما، أيضا مما يقرب إلى الله أن يكون الإنسان عالما بالشرع أو متعلما للشرع. وفي هذا بيان لشرف العلم وأهله. لماذا؟ لأن العلم يا إخوة داخل في ذكر الله، العلم داخل في ذكر الله. لو لم يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم وعالما ومتعلما أو متعلما لقلنا إن العلم يدخل فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وأفرده. وإفراد الشيء الخاص بعد العام دليل على شرفه وفضله. تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل عليه السلام الذي هو الروح من الملائكة دخل في قول الله تنزل الملائكة، لكن الله أفرده لبيان شرفه عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا وعالما ومتعلما أفرده بعد ذكر الله لبيان شرف العلم وفضل العلم. ومنطوق الحديث أن من جعل الدنيا مزرعة للآخرة واشتغل فيها بعبادة الله ولم تلهه الدنيا عن ربه سبحانه وتعالى والسعي في إرضائه فهو الفائز الذي يقربه الله سبحانه وتعالى. وأن من لها بالدنيا عن الآخرة واشتغل بدنياه عن العمل الصالح فهو المذموم الحقيق بأن يطرد من رحمة الله وأن يبعد عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه بيان فضل العلم والتعلم، وفيه التحذير من الاشتغال بالدنيا والالتهاء بالدنيا عن الآخرة، فإن ذلك سبب للخذلان في الدنيا والآخرة. وما أبعد أحد عن ربه إلا ضاقت عليه دنياه وخسر أخرى. والله يا إخوة لو أن الإنسان جمع الدنيا الأموال والكنوز بالحرام والله لا يحصل السعادة، والله لا يحصل السعادة. نعم يعيش في قصر، نعم يركب سيارة فارهة، نعم يتقي الحر بالمكيفات، نعم يتقي البرد بالدفايات، نعم، لكن القلب ضيق. لماذا؟ لأن الله عز وجل يجعل فقره بين عينيه، يجعل فقره بين عينيه، فلا يرى إلا الفقر حتى لو امتلأت الخزائن فهو في كرب وضيق، حتى لو عنده أموال كثيرة. ويفرق الله عليه أمره ويخسر أخرى. أما من تقرب إلى الله اتسعت عليه دنياه ولو رآها الناس ضيقة، وسعد في الدنيا وفاز في الآخرة، فله في الدنيا السعادة وله في الآخرة المفاز، لأن الله يجعل غناه في قلبه الصادق مع الله المخلص الذي يطلب العلم أو يعلم وهو صادق مخلص لله عز وجل، يجعل الله غناه في قلبه فهو يشعر أنه غني وأن عنده الشيء الكثير ولا يضيق بالدنيا ويجمع الله عليه أمره، يجمع الله قلبه، ويكون في الآخرة من أهل المفاز. فيا عباد الله، ينبغي أن نعلم ونتيقن أن من أراد سعادة الدنيا فعليه بالعبادة، ومن أراد الفوز في الآخرة فعليه بالعبادة، وأن من ضيع عبادة الله، من ضيع دين الله، أضاع دنياه وأخرى. وهذا أمر ليتنا نفهمه وليتنا ننشره ونعلم الناس. فإننا نرى أن بعض بلدان المسلمين ظنوا جهلا وحمقا أن الخير في إبعاد الدين، وأن التقدم في ترك التدين. ووالله لن يعز أحد من الأمة إلا بدين الله، ومن ترك دين الله فليس له إلا الذلة، ليس له إلا التعاسة، ليس له إلا ضيق القلوب، ويخسر الأخرى. أما إذا علمنا الناس الدين الصحيح كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا هذا في بيوتنا، فوالله لنجدن العزة، ولنجدن القوة، ولنجدن السعادة، وإنه والله للمفاز عند لقاء الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته. وغدا إن شاء الله مجلسنا في أصول الفقه بحول الله وقوته، نكمل شرح كتاب الأصول من الأصول إن شاء الله، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم ومتعكم بالصحة والعافية، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. يقول: نحن من دولة كافرة، وإذا عملنا فيها فالدولة تأخذ من أجورنا نسبة للضرائب، وجزء من الضرائب يصرف للجيش، وهذا الجيش يقاتل في سوريا، فما حكم هذا العمل علما بأن الضرائب لا تؤخذ إلا إذا عملنا رسميا؟ على كل حال، أنتم تعيشون في تلك البلدان وتخضعون لنظامها وتعملون الأعمال المباحة غير المحرمة، وكون تؤخذ منكم ضرائب فهذا أمر أنتم لا تختارونه. والهجرة سبق أن تكلمنا يعني عنها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الطلاق بدون سبب؟ وهل صح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مزواجا مطلاقا، وأنه كان يتزوج الأربع جميعا ويطلقهن جميعا؟ يذكر هذا، وأنا الآن لا أتذكر، يذكر هذا عن ابن مسعود، عن الحسن وعن المغيرة، ولا أعرف الآن في مقامي يعني الحكم على هذا. لكن نقول: لا شك أنه ليس من الأخلاق أن يكون الإنسان مذواقا يتزوج هذه ثم يطلقها ليتزوج الأخرى من غير ما بأس. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كاف في منع هذا وفي الزجر عنه. فلا شك يا أخي أنه لو كانت لك أخت أو لو كانت لك ابنة لما أحببت أن يأتي رجل ليخطبها ويتزوجها لتبقى معه سنة أو سنتين أو ثلاثا ثم يطلقها ليتذوق غيرها من النساء. ولا شك عندي أن من تزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها حتى لو لم يصرح بذلك أنه يحرم عليه هذا، لأن هذا أولا فيه إضرار، وديننا جاء بتحريم الضرر. كون الرجل يأتي ويخطب امرأة وهي تظنه يريدها زوجة تبقى معه تنجب له تعينه على أمور الدنيا، وهو ينوي في قلبه أنه يأخذ زهرتها لسنة أو سنتين أو خمس ثم يطلقها، لا شك أنه يدخل عليها الضرر ويضر بها، والضرر حرام. كما أن في هذا غشا، وإذا كان ديننا حرم الغش في صبر الطعام، جعل المبلول أسفل والناشف أعلى، فلما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة أصابت يده بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء، ليس لي فيه يد، نزل عليه المطر فأنا وضعته أسفل. فقال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. إذا كان هذا في صبر الطعام فكيف في أعراض الناس؟ يغش الإنسان الناس ويأتي وهو متلاعب يبقى سنة سنتين وفي نيته من الأصل هو عارف من نفسه أنه يفعل هذا، لا شك أن هذا لا يجوز، وأن الإنسان يأثم بهذا الأمر. وأما حكم الطلاق فالصحيح أن الطلاق جعل إلى الرجل، لكن يكره أن يطلق من غير ما بأس، ويحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس. فمن رزقه الله امرأة طيبة ليس فيها عيب فواجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يكرم هذه المرأة وأن يصونها، ويكره أن يطلقها من غير سبب. أما إذا وجد السبب وتعين هذا فإن الطلاق مباح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول شركة تبيع حبوب الذرة ولا بد أن تزرع هذه الحبوب في بداية الربيع حتى تنضج، ولكن في تلك المنطقة يحتمل أن يعود البرد في وسط الربيع فتموت الحبوب، فهذه الشركة تقول للمشتري الزارع ازرع الحبوب كما نعلمك نحن في بداية الربيع، فإذا عاد البرد وماتت الحبوب نحن نرجع لك ثمن الحبوب كاملا، فما حكم هذا الشرط علما بأنه لا يؤثر في السعر لا زيادة ولا نقصاً؟ إذا كانوا يشترون منه فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد كما في الصحيح، ونهى عن بيع الثمر حتى يزهو يعني يصفر أو يحمر. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في هذا وقال ويأمن العاهة، وفي رواية وتذهب الآفة. فلا يجوز للإنسان أن يبيع الحب حتى يشتد الحب، فإذا اشتد الحب وبيض فإنه يجوز للإنسان أن يبيعه، لأن الغالب أنه إذا اشتد وبيض لا تدركه الآفات فيغلب على الظن أنه يبقى. أما قبل أن يشتد فإنه لا يجوز بيعه، والعلة في هذا أنه معرض للآفات. والقاعدة الشرعية العامة أنه لا يجوز للإنسان أن يربح ما لم يضمن، لا يجوز للإنسان أن يربح ما لم يضمن، فإذا انتفى الضمان انتفى الربح. فكونهم يقولون له ازرع في الربيع وإذا جاء البرد فإن يعني نعطيك المال، فإنه في هذه الحال يربح ما لم يضمن، وهذا لا يجوز، ويبيع ما لم يكن، وهذا لا يجوز. والعلماء يقولون إن العقود ومنها البيوع ترد على الموجود بالفعل أو القوة ولا ترد على المعدوم. والمقصود بالموجود بالفعل هو الذي يوجد بذاته، أبيعك هذا الكتاب ب10 ريال، هذا موجود بذاته. والمقصود بالموجود بالقوة ما وجدت مقدماته التي تجعل الظن غالبا بسلامته. فإذا وجدت المقدمات، الذات لم توجد لكن وجدت المقدمات التي تجعل الظن غالبا بسلامته وبوجوده، فإنه يجوز. ومن ذلك بيع الثمر إذا احمر أو اصفر أزهى، فإنه في هذه الحال وجدت المقدمات وأصبح الظن غالبا أنه سيبقى. ومن ذلك أيضا الإجارة، الإجارة عقد على منفعة، وهذه المنفعة لا توجد إلا بعد العقد، لكن إذا وجدت المقدمات جازت الإجارة. أنا أملك بيتا فأجرتك البيت السنة 10,000، الذي وقع عليه العقد هو المنفعة التي ستوجد بعد العقد، لكن لما كنت أملك البيت فالظن غالب أن المنفعة ستوجد، فهذا يجوز. أما المعدوم فلا يجوز أن يعقد عليه. المعدوم إما أنه لم يوجد بذاته، شاب غير متزوج يقول لشاب غير متزوج زوجتك ابنتي، والثاني يقول قبلت، ما يقع هذا العقد لأن البنت المعقود عليها غير موجودة، معدومة، هذا غير متزوج ويقول زوجتك ابنتي، هذا العقد ما يقع. شخص الآن مثلنا من الدراويش الفقراء ولكن عنده خيال، ويقول لي واحد يقول أنا إن شاء الله سأصبح تاجرا وتصبح عندي عقارات وعندي أراضي كثيرة، وبعتك أرضا من هذه الأراضي 100,000، وقال اشتريت، ما يصلح هذا العقد لأنه على معدوم خيال غير موجود. إذن يا إخوة، العقود لا تصح ولا تجوز شرعا إلا إذا كانت على موجود الذات أو موجود المقدمات التي تجعل الظن غالبا أنه سيوجد في المستقبل. أما المقدمات التي لا يحصل بها غلبة الظن فلا عبرة بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين، والمضامين هي ما في أصلاب الفحول. شخص عنده بعير جيد فيقول أبيعك بنت هذا الفحل، والفحل ما نزع على ناقه لا شيء، يبيعه ما في صلبه، هذا معدوم. ونهى عن بيع الملاقيح، والملاقيح هي الأجنة قبل التخلق، أول التلقيح، لأن صحيح أن وجدت هنا المقدمات لكنها لا تجعل الظن غالبا بالوجود. وحبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة الأجنة بعد التخلق، فإنه لا يدرى هل تخرج حية أو لا، قد تخرج مشوهة أو غير مشوهة. فهذه المقدمات لا تنفع، لأن لا تجعل الظن غالبا بوجود الشيء. أرجو أن أكون أوضحت المسألة، أوضحت المسألة، لأن هذه المسألة يحتاجها الناس في صور كثيرة. لكن إذا عرفنا هذا أنه لا بد أن ننظر إلى المعقود، هل هو موجود بذاته أو بمقدماته التي تجعل الظن غالبا بوجوده أو معدوم. فإن كان موجودا بذاته أو بمقدماته التي تجعل الظن غالبا بوجوده جاز العقد عليه، وإلا فلا. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم، أثابكم الله فيما يتعلق بفرض الكفاية. يقول: ذكرتم أنه إذا لم يقم به الجميع أثم الجميع. نعم، فهل يأثم من لا يستطيع؟ من كان معذورا لا يستطيع أن يتعلم فإنه لا يقوم به سبب التأثيم، ولكن القول يأثم الجميع يعني ممن هو صالح للتأثيم. أما من كان لا يستطيع كأسير مثلا، أسير مقيد ما يستطيع يطلب العلم، هذا حتى لو فرط الناس ما يأثم. أو مثلا إنسان أبكم لا يسمع ولا يتكلم، فهذا معذور ما يستطيع أن يتعلم إلا في نطاق معين. أما المقصود بمن يأثم فهم الذين يستطيعون التعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أخت من فرنسا تسأل وتقول: عندي أمي متدينة بفضل الله، لكنها للأسف تجبرني على الدراسة في الجامعة هناك وفيها اختلاط، وأنا أدرس فيها دفعا للنزاع والمشاكل بيني وبين أمي، فما هو الواجب علي؟ وأود منكم نصيحة لأمي. ترسل لي رسالة مثل هذه، لا نفتي فيها فتاوى عامة، ندرس كل حالة على حدتها بحسب ظروفها وأحوالها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الحديث، هل يفهم منه جواز تلاوة القرآن جماعة؟ أما تلاوة القرآن جماعة على سبيل التعلم والتدارس فنعم لا بأس به، كون يعني مثلا الشيخ يقرأ وهم يقرؤون معا، لا على سبيل التقصد وإنما على سبيل التعلم، لا على سبيل التعبد وإنما على سبيل التعلم، فهذا لا بأس به من وسائل التعلم. أما على سبيل التعبد فإنه لا يجوز أن يقرأ الناس جماعة بصوت واحد، لأن القاعدة يا إخوة أن كل أمر قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفت موانعه فلم يفعل فإن فعله بدعة. فكان يعني لا أحلى من الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ الصحابة بصوت واحد، لكنه لم يفعلوا ولم ينقل عنهم ذلك ولا مرة واحدة، لم ينقل عنهم ذلك ولا مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.